السلام عليكم. قصتنا اليوم تكلم عن قصة مقتل الخليجي والعماني عبد الله العريمي اللي انقتل من فترة يعني قليلة قبل أسبوعين تقريبا في لندن، والكل عرف قصته وقصة مقتله والسبب انه كان في عملية سرقة. كانوا يبغون ساعته، كان لابس ساعة رولكس، وهذا أكبر خطأ يرتكب الخليجي أو العربي في دول يعني غربية أو دول أوروبية، لأن تعرفون في عندهم بعض يعني الجماعات تخصصهم سرقة السياح، فالمفروض أن الواحد ما يكشخ لدرجة أو يتزين يعني بالساعات الغالية والإكسسوارات وكذا. في دول عليها علامات استفهام كثير تحصل فيها عمليات السرقة والسطو وكذا. الله يرحم الرجل توفى، لكن اللي بتكلم عنه اليوم نتيجة البحث والتحري اللي قاموا فيه بريطانيا للبحث عن المتهم بمقتل عبد الله العريمي. من اللي اقتله؟ انتشرت بعض تفاصيل اللي تبين هوية المتهم بعد ما ألقي القبض على واحد فيهم قبل تقريبا يومين ثلاثة، وقالوا إن هذا كويتي. لكن اسمع العلم، هذا الشخص ما هو كويتي، وقالوا إنه مواليد الكويت، وهذا كلام كذلك غير صحيح. والولد لا هو كويتي ولا هو من البدون اللي هم لا يحملون هوية في الكويت. القاتل اسمه بدر الرحيل البدري، أبوه كان يشتغل في الجيش الكويتي قبل سنة 90 قبل الغزو، وبعد الغزو هاجر مع عائلته كلها للعراق، وعنده 4 أبناء. هو ينقال له أبو فيصل اللي هو منه رحيل البدري. فيصل الابن الأكبر لرحيل هاجر لسلطنة عمان في سنة 98 واستقر هناك. في 99 قدر انه يهاجر الى بريطانيا واستقر فيها الى سنة 2010، وبعد ما استقر في بريطانيا قدر انه يجيب اهله كلهم من العراق من منطقة الناصرية الى بريطانيا عن طريق تهريب البشر. عنده صارت عنده فلوس وكذا، وقدر دفع الاموال هذه قدر انه يدخلهم الى بريطانيا، لكن ما قدر انه يسوي لهم اقامة. ليش؟ تعرفون نظام بريطانيا يخضع الشخص للمراقبة لفترة طويلة، واخوان فيصل عيال الرحيل شوي سلوكياتهم ما هي مضبوطة. واحد من اخوانه قبل سنتين راح ونفذ عملية سطو مسلح على يسمونه ويستنيون، تعرفونه هذه تحويلات الأموال البنكية وكذا، والقوا القبض عليه وسجنوه لمدة 7 سنوات، وكانت القضية مشهورة جدا في بريطانيا. وكذلك لما انتشر الخبر قالوا إن كويتي وعايش في بريطانيا وسوى عملية السطو مسلح على الحوالات البنكية أو الحوالات المالية وانسجن. الثاني اشتغل مع عصابة لتهريب البشر، يعني اللي بيهرب يدخل على بريطانيا وكذا، اعجبت الشغلة وطلع فلوس، قاموا اشتغلوا وياهم، ألقوا القبض عليه بتهمة تزوير أوراق رسمية بتهمة تهريب البشر إلى بريطانيا وسجنوه لمدة 3 سنوات. وكذلك لما ألقي القبض عليه قالوا إن كويتي اشتغل في تهريب البشر وإنه مزور أوراق وكذا. بقى أخوه الثالث اللي هو بدر، بدر اللي في جريمة قتل العماني عبد الله العريمي. بدر هذا توه طالع من السجن بعد ما نفذ حكم لمدة سنة بسبب شجار مع أحد الفتيات. شنو حقيقة الشجار اللي حصل بينه وبين البنت ما احنا عارفين، لكن حكموا عليه سنة. خلال وجوده في السجن تعرف على عصابة صومالية، هذه متخصصة في عمليات السرقات ما السرقات. فاستخدموا بدر لأن شكله خليجي، فقالوا له أنت راح تشتغل معانا علشان ترصد لنا الخليجيين لما يحضرون للسياحة وإحنا نتدخل في عملية السرقة. قالهم أوكي. في أول عملية نفذها بدر رحيل البدري كانت على الخليجي العماني عبد الله العريمي الله يرحمه، وفعلا تهجموا عليه في أحد المقاهي بعد ما شافوه لابس ساعة رولكس. لكن أثناء مقاومة العماني لعملية السرقة ورفضه أنه يسلمهم نفسه وساعته، قاموا سددوا له عدة طعنات وأخذوا منه ساعته وهربوا من الموقع. طبعا تم إسعاف عبد الله العريمي الله يرحمه لكن ما لحقوا عليه لأن الإصابة كانت قاتلة. بقى بس فيصل وأبوه رحيل. طبعا الأبو رحيل أبو فيصل يذكر أنه شخصية طيبة وما عنده مشاكل وما يعرف عياله أصلا شنو يشتغلون، ديرة غربة ورجل شايب يعني يالله يتحرك ويالله يطلع ويالله يجي، فما كان يدري بقصة الجريمة ارتكبها ولده بدر إلا بعد ما تم القاء القبض عليه. شلون ألقوا القبض عليه؟ اسمع السالفة. رجال الأمن استطاعوا أن يكشفون على أحد الكاميرات اللي التقطت صورة وجه بدر، لكنها ما استطاعت أن تكشف على الأشخاص اللي كانوا يشاركونه في الجريمة، فقامت ووزعت صورة بدر على جميع الأماكن ورصدت مبلغ 20,000 باوند حق أي شخص يدلي بمعلومات تمكنهم من التعرف على هوية هذا الشخص. وبالفعل بعد ما انتشرت الصورة وشعر بدر أنه خلاص راح ينكشف لأن صورته كانت في كل مكان، قعد في بيته تقريبا أكثر من 3 أيام لكن ما استحمل الوضع واكتشف أبوه الموضوع وسواله مشكلة وقال أروح سلم نفسك. بالفعل سلم نفسه علشان يتم تخفيف الحكم عليه، وقال لهم ترى مو أنا القاتل، أنا قمت بالسرقة لكن زميلي اللي معاي هو اللي اقتله. قالوا له منو؟ قال واحد صومالي أنا تعرفت عليه بالسجن، بعد ما طلعت كان عليه حكم مدة سنة. وبالفعل توصلوا حق القاتل اللي هو الصومالي، لكن بدر يعتبر شريك. وكانت أول جلسة اللي قبل يومين تقريبا، كانت الجلسة الأولية الابتدائية للمحاكمة، هذه كانت فقط للتعريف عن الجريمة والتعريف عن هوية القاتل. لما سألوا قالوا له شو اسمك؟ قال أنا اسمي بدر رحيل البدري وأنا كويتي. شنو قصة يقول لهم أنا كويتي وأخوه قال لهم أنا كويتي؟ أنا بفهمكم شغلة، في بعض الأشخاص ما هم كويتيين طبعا، عايشين يعني مثلا في العراق في سوريا في أي دولة ثانية، فلما يروح بريطانيا ويقدم على أوراق اللجوء شو يقول لهم؟ لازم يعني يخفي بياناته وأثباتاته الرسمية، فيستغل قضية البدون عندنا في الكويت إنه ما عندهم إثباتات، فيقول أنا ما عندي إثبات وأنا عايش في الكويت وعندهم قضية البدون المعروفة وكذا وكذا، فعلشان كذي يقدر يحصل على اللجوء. طبعا هو عنده خبرة لأن أبوه قبل الغزو كان في الكويت، وكلهم هو وإخوانه كان كل ما يسألونهم يقولون إحنا كويتيين لكن هم فعلا عراقيين من مواليد العراق الناصرية. وهني انتهت قضية مقتل الله يرحمه الخليجي العماني عبد الله العريمي الله يصبره هلا. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.